بعد أيها الإخوة الأحبة، فهذا الدرس الثالث والعشرون من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تفضل يا شيخ. المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. الآن يتحدث الشيخ بعد أن مر عليه رحمة الله مر مرورا رائعا مهما على أقسام العلم، على أقسام العلماء، وبين حال هؤلاء العلماء مع هذا العلم العظيم، وما هي درجة تفاعلهم وأخذهم له. ورأينا في الجملة السابقة كلاما طيبا في أن العلم لا يكون حقا إلا بالعمل، وأن صواب العلم هو أن ينزل من الرأس إلى القلب ومن العقل إلى النفس، هذا ما تقدم الحديث عنه جزاكم الله خيرا. الآن يتكلم الشيخ رحمه الله على أقسام العلم، ويقسم الشيخ العلم إلى قسمين، يقسم الشيخ العلم إلى قسمين. القسم الأول هو ما كان من صلب العلم، وكلمة صلب هي التي بها يتم القيام، قيام الشيء، ولذلك فقار الرجل هو صلبه. ولما كان ابنه يقال له صلبه، فلأن قيام الرجل إنما يكون من صلبه، قيام الرجل. الناس لماذا سميت قوم؟ لماذا سمي قوم؟ والناس يظنون أن القوم يدخل فيه النساء، والقرآن يفرق بين القوم وبين النساء، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. ففرق بين القوم والنساء. لماذا؟ لأن كلمة قوم مأخوذة من القيام، وقيام الرجل لا يكون بالنساء، إنما قيام الرجل يكون بقومه الذين يقومون به عند الملمات وعند الحاجات، واضح؟ لأنه يقوم بهم وهم يقومون له إن احتاج إليهم، والنساء لا ينفعن لهذا، لا ينفعن. ولذلك فرق القرآن بين ما يقوم به الرجل وبين ما لا يقوم به، وهنا كذلك. فيقول: هذا صلبه، بمعنى هذا الذي يقوم به. فإذا العلم إما أن يكون مما يقوم به شأن الحياة فسمي صلب العلم، وإما أن يكون زائدا عن ضروريات وحاجيات الحياة، ولذلك هو من ملحه. فالعلم إذن قسمان، قسم لا إذا ذهب الصلب ذهبت الحياة، فقسم تقوم بالحياة، إذا ذهب هذا القسم ذهبت الحياة. إذا ذهب هذا القسم، وسيأتي الشيخ إلى أوصاف صلب العلم، سيأتي إليه، وهذه الجملة التي قال التي سيقولها ويأتي إليها الشاطبي جملة مهمة أخذها العلماء بعده ونفروا إليها، وهي لها بعض المقدمات في كلام السابقين، ولكنه جمعها جمعا رائعا سيأتي إليه. ما هي صفات صلب العلم؟ ما هي صفات العلم الضروري؟ فإذا صلب العلم هو العلم الذي لا تقوم الحياة إلا به، فإذا ذهب ذهبت الحياة. وملح العلم مأخوذ من الملح، الملح، فإن الطعام يقوم بغير الملح، وإنما الملح للمذاق. الملح لماذا يضاف الطعام؟ للمذاق، وإلا فلو خلى الطعام عن الملح الذي يوضع عليه لكف الطعام، الطعام يكفي. ولذلك هذا من ملاحه. قوله ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، وهذا قسم ثالث لا ينفع، لا ينفع لا من جهة المنفعة في قيام النفس والحياة، ولا من جهة أنه فيه المتعة، بل كما تقدم في ذكر المنطق إيش قال وصفه، هو كلحم جمل غث، لحم جمل غث، إذا كان لحم جمل لوحده فإنه يعاب، فكيف إذا كان لحم جمل غث وعلى رأس جمل وعر، والوصول إليه صعب، وإذا فلو وصلته وصلت بالمشقة، فحين تأتيه لا تجد إلا سرابا. فهذه ثلاثة أقسام. تفضل. القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. إذن القسم الأول وهو ما كان فيه معنى الضروري، أي العلم الضروري، فيقول هذا هو الأصل والمعتمد، يعني هذا الذي عليه تقوم بقية العلوم، فالأصل والمعتمد بمعنى أنه قاعدة العلوم، وهو الذي تتفرع عنه، هذا العلم الضروري الذي تتفرع عنه العلوم جميعها، تتفرع عنه العلوم جميعها، فهو الأصل والمعتمد. وهذا العلم الضروري سيأتي بعض الكلام عليه مما يهمنا في أنه هذا العلم الضروري من شروطه لا يجوز إلغاؤه، لا يجوز تجاوزه، لأنه هو القاعدة، وبقية العلوم فرع يعود إليه، ولا يجوز أن يعود الفرع على الأصل بالإبطال، لا يجوز. ولذلك قال هذا هو الأصل والمعتمد، فإذا هو أصل كل شيء تفرع، والأصل يكون مقابل الفرع، فإذا ما جاء من علوم فهو فرع له. قال والذي عليه مدار الطلب، هذا هو العلم الذي يجب أن يسعى إليه العلماء ويسعى إليه الساعون، نحن قطعنا كلامه وسيبين لنا الشيخ لماذا كيف يحصل هذا العلم، وكأن الشيخ هنا انتبهوا لهذا، وكأن الشيخ يرى أن القواعد الشرعية التي تقدمت لما يتذكر لما إيش قال عن الأصول أنها مأخوذة من فروع ظنية ولكنها اجتمعت حتى حصل بها اليقين، صحيح؟ انتبه، حتى حصل بهذه الفروع المتكاثرة والفروع المجتمعة حتى حصل بها اليقين فحصل بها القطع، شيك الكلام. نحن تكلمنا كلمة وجدتها عندكم وهي مهمة، مهمة جدا، قالها ابن العربي، قال بأن الفروع مأخوذة من اللفظ، شيخ قلنا ارجعوا لي وجدتها أنا مكتوبة عند بعضكم حتى وجدتها هنا، أن الفروع مأخوذة من اللفظ، وأما المقاصد فمأخوذة من المعنى، أو العلل مأخوذة من المعنى، فهمنا هذا؟ يعني هذه كيف، هذه من أجل بيان، أعيد الكلمة، الفروع مأخوذة من اللفظ، وهناك تنازع بين أهل العلم، لأن اللفظ النبوي جاز روايته بالمعنى، فهل يجوز أن نتعامل مع اللفظ في الحديث كما نتعامل مع اللفظ في القرآن؟ الجواب لا، بلا شك. نحن تقدمت هذه القاعدة بأن القرآن لا يعدله شيء، يعني تقدمنا، ولكن لا يعني ما أجازه العلماء، ما أجازه العلماء من أن المحدث يجوز له أن يلفظ الحديث بالمعنى، لا يعني أن نسقط قيمة اللفظ. وهذه مسألة جاه الزيلعي فتح القدير للحنفية ووقف عندها، ولأن الأحناف هم أئمة البحث في المعاني، والعلل عندهم هي الأصل، ولذلك يردون أحاديث بحجة كونها مخالفة لماذا؟ للقياس، يردون أحاديث. ولا نريد أن نبحث هذه المسألة عند الحنفية، إن شاء الله مجالها والبحث فيها. فلذلك الأحناف ومنهم الزيلعي يرى فتح القدير يرى أن اللفظ النبوي لا يصلح أن يشتق منه الحكم اللفظ، بل يجب النظر إلى المعاني، وهذا خطأ. وإذ أكرر وهذا خطأ، واضح؟ يعني لو نضرب مثالا في هذا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان، فهذا قوله جاوز، إذن كلمة جاوز مقصودة من كلام الشارع، جاوز لابد أن ننظر إليها، لا نريد أن نفسر الآن، هذا بابه الفقه. ولكن كلمة جاوز لماذا قال إذا؟ طيب إذا جاء حديث إذا التقى إذا جاوز إذا التقى، فلا بد من النظر إلى هذه الألفاظ ليتكون منها الفرع الفقهي. لكن إذا أراد المرء الفقيه أن يجمع المعاني والمقاصد، أن يجمع المقاصد والكليات، فليست هذه هي الطريق. الطريق هو النظر لماذا؟ النظر إلى المعنى. فإذا هنا النظر للعلل والمقاصد بالنظر إلى معنى النص، والفروع بالنظر إلى لفظ النص. انتبهنا، هذه قلتها سابقا، فننتبه إليها. الشيخ هنا يمهد إلى، لأن كتابه عند الكثير من أهل العلم، وهذه كررناها كثيرا، لأن الكثير من أهل العلم، ونحن لا نرى هذا أن الكتاب فقط نذهب إليه فنسلخ منه جزءه الخاص بالمقاصد وهو الكتاب الثاني ونلغي البقية، وكأن بقية الكتاب هي دعامات لكتاب المقاصد، هذا ليس صحيح، هذا لا طريقة لا نقبلها. وإن كان الشيخ يرى أن المقاصد هي التي تحكم الشريعة وهي نهاية الشريعة، انتهينا من هذه. لكن هل فقط الكتاب لا قيمة له إلا أن نأخذ فقط كتاب المقاصد منه؟ هذا غير صحيح. ولأن الشيخ يمهد لهذا الأمر ويرى أن صلب العلوم هو النظر إلى المعاني، صلب العلوم هو النظر إلى المعاني. لماذا؟ ماذا يقول الشيخ في نهاية الكلام؟ انتبهوا الذي قرأه أخونا، قال لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي يكون بها صلاح الدارين، واضح؟ وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة. إذن أصول الشريعة ما هي؟ عنده هي الكليات، أصول الشريعة هي المقاصد عنده. فيقول هذا هو منتهى الطلب، هذا منتهى الطلب. ونحن تقدم الكلام بأن العالم مراتب، أن العالم مراتب، على غير ما يقوله الشاطبي بالنظر إلى سبيل آخر في قوله، وهو أن هناك من يأخذ النص دون اعتبار معناه، وهناك من يأخذ النص باعتبار حكمته. هذا يتكلم لما قلنا ارجعوا إلى كتاب حجة الله البالغة وكتب سورة الشريعة إلى غير ذلك، فإن العلماء يتفاوتون بالنظر إلى مقاصد الشريعة، بالنظر إلى المقاصد. وإلا فالفروع قد يكثر منها المرء ولا ينظر إلى مقاصدها. طيب نرجع إلى كلام الشيخ. طيب ما هو هذا الضروري، أو ما هو هذا صلب العلم يقول وذلك ما فشرط صلب العلم أن يكون قطعيا. ما معنى قطعي؟ خلينا الآن نرتقي قليلا لنفسر كلام العلماء بطريقتهم. ما إيش يقول الشيخ هنا؟ يقول وذلك ما كان قطعيا. إذن صلب العلم شرطه أن لا يكون لا ظنيا، لا في دلالته، لا في دلالته ولا في ثبوته، واضح قطع. فلا يجوز فيه على لغة الفقهاء، الفقهاء ولغة الأصوليين التأويل. ما معنى التأويل في كلام الفقهاء؟ خذنا ما معنى التأويل في لغة الأصوليين والفقهاء؟ ليس في كلام العرب ولا في التفسير ولا في العقائد، معناها الاجتهاد. التأويل معناها في لغة الفقهاء، أخذناها أنا متأكد. لذلك يجب عليك أن تعرف الباب الذي تتكلم فيه حتى تفسر ألفاظه بمراد أصحابه، وإلا وقع الخلط. ما معنى التأويل في لغة الفقهاء والأصوليين؟ معنى الاجتهاد. وقلنا بأن الشريعة، أنا بتكلم على كلام أصوليين، بعدين تدخل أنت المداخل الجانبية لك ذلك، لأن العلماء ماذا يقول؟ ماذا يقول أهل الاجتهاد؟ طبعا هذه مردودة من جهات كثيرة من كلام أهل العلم، لكن نحن علينا أن نسير على طريقهم لنفهم مرادهم. ماذا يقولون؟ يقولون ولا اجتهاد في موطن النص، مش هيك؟ إذن الفقه عند الأصوليين يقسم إلى قسمين، قسم منصوص عليه وقسم مأخوذ بالاجتهاد والنظر، شيك؟ هذا تقدم. وقلنا إن الله ابتلى الناس بالأمرين، بالتعبد بظاهر النص وتعبدهم بالاستنباط من النص. جيد؟ الأول دلالة النص عليه بينة واضحة، قد يكون محكما، قد يكون مفسرا، قد يكون نصا، وأما الباقي فالاجتهاد يدخل في الظاهر وما دونه، في الظاهر وما دونه. هذه مراتب الألفاظ ودلالتها على المعاني. هذه باب ومن أبواب الأصول الفقه المهمة جدا في هذا الذي نحن فيه. إذن ما معنى القطعي؟ ما معنى القطعي؟ هو الذي لا يدخل فيه الاجتهاد، على هذا الكلام، على هذا المعنى. طبعا يأتي أحد يقول لا، حتى في اجتهاد موطن النص، ويقصد بها الاجتهاد، يقصد باجتهاد في موطن النص أي إعمال العقل، والأصوليون لم يريدوا هذا. هذا الكلام يعني يأتي عالم ويقول لا، إن قولهم لا اجتهاد في موطن النص غير صحيح. لماذا؟ قال لأن استنباط الحكم من النص كذلك يحتاج لاجتهاد. هو أخطأ، لأن هذا ليس مقصود الواضعين لهذه القاعدة، مقصودهم أنه لا تأويل لموطن النص. واضح الكلام؟ قال وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، بمعنى أن الشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هي مبنية على ما هو ضروري. الشريعة ليس فيها هناك شيء، إيش؟ الشريعة ليس هناك منها شيء يقال هو من ملح العلم، ليس هنا، ليس هنا، كله لمقصده تحقيق العبودية، إذن هو من صلبه. طيب. ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها. هذه الكلمة كلمة جليلة، كلمة جليلة من الشيخ، وهي رد على من زعم أن الشريعة محفوظة بأصولها ولكن الفروع هي مجال الإبداع والتغيير في حياة البشر. وهذا باب تعرفون إذا فتح، وإذا فتح هذا الباب أدى إلى إلغاء الأصول، وأنا دائما أنبه إلى أن الزنادقة، انتبهوا هذه قاعدة مهمة، أن وهذه مأخوذة من مجموع كلام عظيم لشيخ الإسلام، يعني لا تجدونها في جملة، ولكنك لو تقرأ، لو قرأت كلام شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل لوجدته يدور حول هذه، يدور حولها، تجدها خفية في كلامه. ما معنى هذه الجملة؟ الجملة تقول: ما من قول يقوله زنديق في إبطال الشريعة إلا وأساس انحرافه قول فقهي يقوله مسلم اجتهد فأخطأ. بعيدة. ما من قول يقوله زنديق في إبطال الشريعة إلا وتجد أن أساس الحديث في هذا الباب هو قول فقيه أخطأ في الحكم أو ما قل. كيف هذه الكلمة؟ كيف؟ أنا أضرب لكم مثالا في التأويل، والحالة المعاصرة اليوم موجودة. سأضرب لكم مثالا في التأويل القديم، وأضرب لكم مثالا فقهيا معاصرا، يعني في أصول الفقه معاصرا. التأويل نحن تكلمنا كثيرا عنه، التأويل بمفهوم العام، المفهوم اللغوي عند أهل التفسير وعند أصحاب العقائد في الكلام. هذا التأويل، هذا التأويل إذا عند ماذا، ما هو أقصى ما قال به الزنديق من التأويل؟ الزنديق، ما معنى الزنديق؟ الذي ينتسب للشريعة ظاهرا ويبطلها باطنا، مش هيك؟ فالزنادقة كفر، هذا هو الزنديق. ما قال هذا الزنديق في التأويل الذي أدى إلى إبطال الشريعة كلها، أي إبطال الأمر والخبر؟ الزنديق إيش جاء؟ هم الزنادقة، الإسماعيليون، القرامطة، الباطنية، قالوا بأن التأويل يسري على كل الشريعة، يسري على أحكامها وعلى أخبارها. هذه الكلمة التي أقولها، هذه نصب ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما لبيان هذه النقطة فقط. هذه النقطة التي أقولها، كل كتاب ابن القيم يدور حول هذه النقطة التي سأقولها. من الذي الآن يأتي الزنديق ويقول الجنة، ما هي الجنة؟ فهو يؤولها بلا ضابط، يقول ما قاله الإمام. ما إيش قال الإمام الجنة؟ الجنة كما أول اليهود، كما أول جوفة ويتنسز اللي هم شهود يهود، أولوا النار. ما هي نار؟ قالوا ما فيش نار في الآخرة التي مذكورة في التوراة عندهم والإنجيل. النار هي مجرد، هي المقبرة وراء الهيكل التي كان يرمي بها ويدفن بها اليهود، يدفنوا في موتهم، هي النار، هذه النار. ولو جاء رجل وقال ما هي النار، فأولها على أي معنى من المعاني؟ حتى قال ابن عربي الطائي: ما سميت عذابا إلا لعذوبتها. ما هو ضابط؟ هذا تأويل، أبطل النار، أبطل الجنة. طيب ما هي الصلاة؟ الصلاة معرفة الإمام، الصلاة معرفة الحق، هذا كله ما أساسه؟ هذا التأويل، يؤول الأحكام حتى يسقطها، ويؤول الأخبار حتى يعطل الثواب والعقاب. واضح الكلام؟ هذا منتهى ما يقوله الزنديق من التأويل. ما الذي فتح الباب؟ فتح الباب هو من أجاز التأويل ابتداء، لأنه لم يستطع أن يغلقه. أنت فتحت لنفسك باب التأويل في هذه، لماذا؟ عندما جئت وقلت إن الله ينزل، هذه مشكلة، وقلت لا تنزل رحمته، لماذا قلت هذا؟ قلت هذا لأن النزول من صفات البشر، والله عز وجل نزل البشر، كذلك الحياة من صفات البشر، كما قال أصحاب رسائل إخوان الصفا، هذا كتاب أخوان رسائل إخوان الصفا يدور حول هذا. إذا أنتم قلتم هذا فما الذي يمنع أن نقول هكذا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي؟ لماذا؟ أعطونا ضابط لتأويلكم. إذن حين فتح المجتهد المخطئ بابا اتسع هذا الفتح لعدم القدرة على الإغلاق حتى وصل إلى أن وصل إلى كلام الزنديق. هذا الكلام اللي قلته واضح الكلام؟ الأصل أن نغلقه، ما في هذا الباب نغلقه، نقول يجب حمل الشريعة على ما وردت عليه من أن الأحكام مأخوذة من الألفاظ ونقف عندها. واضح؟ هذا بين في قضية التأويل. ولذلك للأسف تجدون في عصرنا، ها الآن انتهينا من قضية تاريخية، نأتي إلى عصرنا، نجد أن الزنادقة الذين يبطلون الشريعة، لأن قضايا الأخبار مش مهمة عندهم، إيش بتقول أخبار، عندهم العقائد قضايا تصورية والعلمانية لا تناظرك ولا تعاديك في عقائدك. قلت مرة لماذا اكتشف الناس الشيوعية ولم يكتشفوا الرأسمالية والعلمانية؟ لماذا؟ لماذا صار مشايخنا إلى تسمية الشيوعية كفرا وأنها شرك وأنها خروج من الملة ولكن لم يكتشفوا هذا في العلمانية؟ السبب لأن الأمة تعظم شأن العقائد والأخبار، والشيوعية تناقض الأخبار والغيب. ما في جنة، ما في نار، ما في إله، هذه سهل اكتشافها. لكن لما جاء المشرعون والمبدلون للشريعة الأمة لم تكتشفها. لماذا؟ لأنه يتعلق بباب الأحكام، يتعلق لأن التعلق هذه العلمانية أين؟ تتركك، اترك ما أنت تقول محمد رسول الله لا وعاديك، تقول هناك جنة لا وعاديك، تقول هناك نار ما دخلي فيك، تقول هناك جن قضايا لا. ولكن لو خرج قال ما في جن، من الذي سيتوقف في تكفيره؟ لا أحد. لكن عندما خيرت وبدلت الشريعة وهو واحد، هذا خبر وهذا حكم كلاه من الله، بل إن أول كفر حدث في الوجود لا تعلق له بالاعتقاد هو كفر إبليس. إبليس هل لكفره تعلق بالاعتقاد؟ هو يقسم وعزتك لأغوينه، هو يقسم برب العزة ورب العزة له حضور عظيم في قلبه، ولكنه خالف في أمر، في أمر وليس في خبر، لم يرد خبرا ولكنه أعرض عن أمر، هذا أول كفر في الوجود. والناس مع ذلك سهل عليهم أن يكتشفوا ما تعلق بمناقضة الخبر ولا يفهمون شيئا من مناقضة الشرع. ويبدل الشريعة مش مشكلة، يقول إنه ما في ضرورة، ما في ضرورة الجن الأمة تقوم عليه. حتى لو قال إن الجني، لو جاء شيخ وقال الجن لا يتلبس إنسي، كم سترجون من الردود عليه؟ بتولع الدنيا كأنه يعني. ولما يأتي رجل ليقول لا نريد أن، لما يأتي مشرع ويحكم بجواز بيع الخمر وجواز الزنا وجواز التحالف مع الكفار والمرتدين إلى آخره، هذا لا ينتبه إليه أحد، لا كأنه لا شيء، مع أن أول كفر حدث في الوجود هو له تعلق بالأمر والخبر. لماذا؟ لتعظيم جانب الخبر عند المتكلمين وتهوين جانب الأمر. الآن نأتي إلى الباب الذي بين أيدينا من المعاصرين اللي جاءوا وبدلوا الشريعة وزعموا أنه يجب تجديد الشريعة، ولا يقصدون بها، لا يقصدون بها التصورات، لا يقصدون بها الأخبار، يقصدون بها الأحكام. لا تنسوا هنا في باب، ما الذي فتح لهم هذا الباب؟ ما الذي فتح لهم من هذا الباب؟ عندما يأتي محمد شحرور في كتابه القرآن والكتاب ويريد أن يغير الشريعة كلها، طبعا الناس اكتشفوه لأنه يتحدث عن قضايا تتعلق بالعرض والاجتماع مثل قضية لباس المرأة بالمايو وإلى آخره فقط، فهذا الذي اكتشفوه. لكن لا ينتبهون هؤلاء الذين أرادوا تغيير الشريعة. مثلا يقول حسن حنفي، يقول بأن أحكام المحاربين إنما جاءت بسبب كثيرة وطوائف كثيرة، لا أذكر أسماء فقط، وإلا فمراتب الزنادقة في هذا العصر تحتاج إلى مصنف. وأنا دعوت قديما طلبة العلم أن يهتموا لهذا الباب على طريقة علمائنا بجمع ما كتب الرجال وغيرها، ولكن الذي فعلوا لم يفعلوها على جهة صحيحة من قراءة كتبهم. أو لا عمد هذا مثل محمد أركون، مثل عشماوي، مثل جمال البنا، مثل حسن حنفي، مثل محمد شعرور، طوائف من الزنادقة يريدون تبديل الشريعة. ما هو أساسهم؟ أساسهم ما يفعله ابتداء ما يقوله بعض الفقهاء. يقول كيف لك الحق أن تقول أنت بهذا الفقه كذا وليس لي الحق أن أصل لهذه المرتبة على قاعدة التأويل؟ يعني أنت فتحت الباب، لماذا لا أقول ما تقول به؟ ما الذي يقيد أن لا أقول بقولك؟ ما الذي يقيده؟ عندما جاء وشرح بعضهم عندما قال هذه آيات أنسئت ولم تنسخ، شيء جاءوا لآيات الجهاد ونقلوا كلمة لأن العلماء قالوا على معنى، لكن اليوم تنقل على معنى باطل. جاءوا لإمام الزركشي وقال إن بعض العلم قال إن آيات العفو والصفح أنسئت، بمعنى أجلت ولم تنسخ، افطاروا بها على أساس أن الجهاد انتبه هذا الأساس. قال هذا كلمة شيخ أخذها بعض المشايخ وألف فيها مصنفات، مشايخ وسلفيين ويزعمون أنهم على طريقة السلف الفهم، فلما وجدوا هذه الكلمة من كلام الزركشي نقلها عن عالم طاروا بها وقالوا أنسئت، بمعنى أجلت أي جاء وقتها، وهذا باطل على هذا المعنى. وإنما المعنى الذي يقوله كل علمائنا أن المرأة يطبق الحكم الملائم لواقعه، وأنا سوف أفصل في هذه لأهميتها لأنها تدل على أن العلماء الذين يفتون لا يعرفون مراتب الأصول ولا مهمات الأصول. عندما قالوا هذه الكلمة أنسئت على هذا المعنى جاء غيرهم، انتبه شو قالوا، أنسئت بمعنى أجلت، يعني الحكم مخبأ حتى يأتي زمان يعود إليه، أجلت. والصواب فيها، أنا أعود أقول الصواب في هذا أن آيات الصفح يعمل بها في وقت الاستضعاف، الآيات يعمل بها في وقت الاستضعاف، وهذا إجماع لا يقوله لا يخالف فيه عالم. والذي يقوله الفاروق من إلغاء شيء إنما هو للعلة، فإذا عادت العلة عاد الحكم. يعني عندما الفاروق رضي الله تعالى عنه لغى سهم المؤلف قلوبهم، لماذا؟ لأنه يقول الإسلام انتشر وقوي، فذهبت العلة فذهب الحكم، وهذا المرتب على العلة. لكن الذين يقولون بأن أحكام، انتبهوا، أن أحكام الشريعة أنسئت على المعنى الباطل، أن أحكام الجهاد أنسئت على الباطل، يقولون أن الشريعة مخبأ فيها الحكم، مخبأ فيها الحكم حتى يأتي وقته الذي يلغي، أنسيت حتى يلغي. فكما أن آيات السيف ألغت فالآيات ستعود لتلغي، هكذا هم يصورون الآن. وذلك يقولون ما في الآن ما في جهاد، لماذا ما في جهاد؟ لأن آيات الجهاد قد نسخت بما أنسئ به الحكم السابق. واضح الكلام؟ بي هذه الجملة التي قالوها في سعارهم من أجل نفي الجهاد، لأنه مشكلة في جهاد وفي تطرف وفي إرهاب وفي حكم بغير ما أنزل الله، تعرفون قواعد المجاهدين، وهذه تيارات تريد أن تبحث في الكتب من أجل أن ترد عليها فوجدتها. هذه القاعدة التي قالوها هي مفتاح باب الزنادقة، أنهم قالوا إن الشريعة يكمن فيها أحكام لم يعرفها الأوائل حتى يأتي وقتها. واضح الكلام؟ في فيلسوف مغربي قال فيلسوف إسلامي هو زنديق. قال انظروا كيف خبئ الحكم بالعلمانية في القرآن في هذه السورة حتى يأتي وقتها. يأتي وقت حكم العلمانية انسياد مخبأ. فمن الذي فتح هذا الباب؟ اللعب بهذه القواعد وعدم فهمها وإنزالها على الطريقة الصحيحة. وأنا سأضرب أمثلة كثيرة حتى تعرفون أن الذي يفتح الباب لمقالة الزنادقة في إبطال شريعة الإسلام كلها هو الذي يفتح الباب حين يزعم أننا نريد أن نجتهد في هذه المسألة فنغير أحكامها. الذي فتح الباب هو الأول الذي قال التأويل. ها فهمتم؟ التأويل على المعنى الفقهي. قال هذا الفقيه: ألا تعلمون، هذا الفيلسوف، ألا تعلمون أن سورة الكهف هي السورة التي تقي من الدجال؟ إذا قرأ المرء العشر آيات الأولى منها وقم الدجال. إذن هي شوف الفلسفة، هي سورة الغيب والمستقبل وسورة قرب انتهاء الزمان، فإذن فيها أحكام لهذا الوقت. أين الحكم؟ قال فما ذكره ربنا عز وجل عن ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب. إذن أوكل الحكم للحاكم، وهذه العلمانية. ما هو أساس هذه القضية؟ ما هو أساسها؟ هو أن الشريعة، أن القرآن والسنة فيه آيات أيوة مخبأة أنسيت حتى يأتي وقتها، هذا هو أساسه. طيب لماذا نحن نصل، لماذا يأتي شيخ ويمنع، ها انتبهوا، ويمنع الوضوء، تغيير الوضوء؟ الوضوء كان قديما كما يقولون، كان قديما الناس وسخين ما في مي، متحمموش كل يوم شيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول روح توضوا كل مرة مشان كل صلاة وكل ما هذا حتى تصيروا نظيفين. لكن اليوم الواحد بقوم الصبح بروح على الدش وبتحمم بضرب حاله بالشامبو والصابون، فهذا ليش نقول توضى بعد دقيقة إذا انتقض وضوءه؟ فهذا الذي فتح هذا الباب هو الشيخ الذي قال وما أفلح قوم ولوا، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا هذا قديم. اليوم المرأة هي ذكية وتستطيع أن تعمل ما تعمل الرجل. كانت المرأة في بيتها لا تستطيع أن تكون فاهمة ولا عالمة، وأنا ذكرنا قوم وقوم امرأة في القرآن. ولكن هذا قديما، واليوم تغير الحال، صارت كثير من النساء، والدليل أنه بعض الدول لم يقم لها شأن إلا بحكم امرأة، مثل تاتشر في بريطانيا، مثل غاندي في إلى آخر إلى آخر. ما الذي فتح الباب؟ هذا الفقه الأعوج والذي فتح الباب للزنادقة، وهم كما قال شيخ الإسلام في أمثال هؤلاء من الأشاعرة: قل الإسلام نصروا ولا الشرك هزموا أو كسروا. هذا الباب الفتح هو الأساس القضية. ما الذي يضبط هذا الأمر؟ هو أن تتعلم الأصول على وجهها الصحيح، أن يكون هناك قطعيات لا يجوز أن نلعب بها مثل قضايا الإجماع. ولما فتحوا ما فتحوا من قولهم إن هذا سنأتي إليه في الإجماع، لما قالوا إن قول لعل الناس اختلفوا فتحوها على مصراعيها، والله وجدت كبار من انتسب للعلم تأتي إليه بالإجماع فلا يعرف أن أحدا نقضه، ولكن يقول ما أدرانا هذا إجماع، من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا. وهي مسائل مجمع عليها ذكرت في كل كتب الفقه، ولم يأتي عالم قط بأن نقض الإجماع في هذا. لكن ما الذي فتح الباب بنقض الإجماع؟ هو مثل هذه القواعد التي تحمل على غير وجهها الصحيح. وأطلت عليكم في هذا الباب ولكنه مهم، فإياك لا انتبه. أنت إذا تريد أن ترد الباطل إياك أن ترده ببدعة، بباطل، لأن هذا الباطل سيأخذه غيرك ليرد به حقا آخر هو أعظم مما رددت عليه من الباطل. طيب، وذلك قال الشيخ هنا، هنا هذا كله شرح لقول الشيخ رحمه الله. ولذلك كانت محفوظة الشريعة إيش في أصولها وفروعها. الفروع الشريعة محفوظة، فروع الشريعة محفوظة كأصولها. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر فكل من تسب للذكر محفوظ وإنا له لحافظون. قال: لأن هذه الأصول ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. انتبهوا لكلمة الشيخ، انتبهوا لكلمة الشيخ. أنا أريد أن تهتموا، لأن نريد، قلنا فيما قلنا في الدرس الأول، إن من مهمات قراءتنا للموافقات هو نزع هذا الكتاب من أيدي المبطلين، مش هيك؟ انظر إليه، هذه المقاصد الشرعية يكون بها صلاح الدارين. إذن في ذهن الشيخ هو لا يريد أن يصنع المتعة في الحياة يكون العذاب في الآخرة. انتبهوا، هو يتحدث عن نفس الرب، يتحدث عن العبادة، هذه أمور تهتم بها، يتحدث عن صلاح الآخرة وهي الضرورية. قال: وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهذه كلمات سيأتي شرحها في موطنها. الضروريات من الضرورة، ضروريات من الضرورة، وهو ما ترتب عليها قيام الحياة، والحاجيات من الحاجة، وهي ما لو نعرفها بضدها، ما لو ذهبت الحاجيات، ما لو ذهبت أصاب الناس العنت. الضروريات قوام الحياة عليها، الحاجيات إذا ذهبت الناس يصابون بالحرج والعنت، التحسينيات هي ما خلاف ذلك التي يحصل بها تسهيل الحياة وغير ذلك. نعم. قال: وما هو مكمل لها. هذه الكلمة طويلة، طويلة الذيول العلمية، وذلك نتركها لأنه سيشرحها. يعني في الشريعة ما هو مكمل للضروريات ومكمل للحاجيات ومكمل للتحسينات. هناك ضروريات وهناك مكمل لها، هناك حاجيات وهناك مكمل لها، وهذا يشرح إن شاء الله في وقته. قال: وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها. الشيخ هنا البرهان القطعي هو يعلم عن ماذا يتحدث، وذلك سيعود إلى شرحها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. تفضل شيخ. هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، بس هذه هي. هذا شرحته، وإن كانت أي هذه القواعد وهذه الأصول، قال إيش؟ وضعية لا عقلية. وضعية، ما معنى وضعية؟ أي جاءت من الشارع. الشريعة لا مدخل للعقل فيها إلا الفهم. الشيء العقل لا يشرع، العقل لا يشرع. هل يحسن ويقبح؟ نعم، العقل له الحسن، له التقبية والتحسين، لكن في الشريعة له شيء، له شان ما غير يفهم. أكمل. فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي. كيف تجاري إذا قام دليلها على المعنى الذي قام عليها القطعي العقلي؟ منها إيش؟ الاستفاضة، منها اجتماع الظني حتى يقوى فيصبح قطعيا إلى آخر. نحن نتكلم نفسر كلامه، وإن كنا نقول بأن هذا من مسالك المتكلمين، وتكلمنا عن قضية القطع والظن إن شاء الله بما كفى. نعم. وعلم الشريعة من جملتها، إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء التام الناظم لأشتات أفرادها. وهذا الاستقراء العام لا يكون إلا بأن لا يوصف فعل بأنه استقراء عام إلا بكونه ناظم لجميع أفرادها، هذا تكلمنا عنه. نعم. حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة. هذا الكلام، هذه الجوضع تحتها، وسنوقف عندها، ولأنه سيشرحها الشيخ فيما يأتي. هذه الكلمة لأنها مجموعة في كليات مضطردة. الشيخ هذا عجيب، ويؤصل لقواعد العلوم ويؤصل للأصول ويطرح الأصول لتكون ضمن مهمات الحياة في هذا الباب. يقول لأنها هذه تصف العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة. هذا أين شرحه؟ وحاكمة غير محكوم عليها. هذا يشرحه، هذا هو يقول، وسما سيأتي في شرحها بشرح رائع يعني ينظف عقل كل أحد لو انتبه إليه. نعم، وحاكمة غير محكوم عليها، هذا هو. أول إذن هي مضطردة، مضطردة. ثانيا غير متبدلة، ما هي مضطردة عامة. ثانيا ثابتة لا تتغير. ثالثا حاكمة غير محكوم عليها. هذه القطعيات، هذه هي صفة القطعيات، وسيشرحها الشيخ، لا نستعجل. ولكنه هنا ينثر كلامه ثم يصيغه على طريقة التنبيه والشرح. وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي لا عقلي. هنا انتبه، هنا كلمة، هذه كلمة عظيمة الشيخ، كلمة عظيمة. وهذه الجملة هي التي تصلح لنا في الرد على الزنادقة في إبطال الشريعة. هذه الكلمة التي قالها هي التي تصلح لكل منصف أن يبطل ما يزعمه الزنادقة بأن العقل له صلاحية إعطاء الأحكام، لأن الصراع هو بين النبوة وبين الهوى. شيخ الهوى بسموه الحرين، هم بسموه عقلي، بسموه ذكاء، بسموه تطور. الشريعة بيقول له كل هذا كذب، حوس قد ما تحوس في النهاية اسمه الهوى. واضح؟ روح سمي أسبق عليه من الألفاظ ما تريد. هناك صراع بين خط النبوة وخط الهوى، هذا الصراع الوجودي منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، صراع بين خط النبوة وما فيها من معالم الهداية. وأس معلم الهداية أن النبوة تحمل الحق من السماء، وأس عماد أعداء خط النبوة هو إخراج الأحكام من الهوى. هذا بس، خلاص هذا هو. ولكن الشيخ يريد أن يقول لنا كلمة، تأملوها، تأملوا هذا الكلام الرائع. من أين أتى الحق من جهة خط النبوة؟ من أين جاء الحق؟ من الخارج على الإنسان، من خارج الإنسان، وهو من؟ الوحي من السماء. الذين يزعمون العقليات من أين جاءهم تقريرات العقل بأنها حق أو غير حق؟ من أين؟ هل العقل كان شيئا منفلتا فاستطاع أن ينشئ أحكاما؟ أم أن ما يسمى بالعقليات نشأت عن طريق ماذا؟ نشأت عن طريق الوجود. يعني إنسان رأى مضطردا أن الجزء والكل، أن الاثنين لا يكون في واحد إلى آخر، مش هيك؟ هذه العقليات من كيف نشأت؟ من الذي أوجدها؟ هل العقل فرضها على الواقع؟ أم أن الواقع فرضها على العقل؟ إذن القضية لا يجوز لك أن تقول بأن عقلك أنتج، إنما عقلك وعى، هذا فرض. لا يجوز أن تقول إن عقلي أنتج، عقلك فيهم نعم، جاء وقال بأن الأفضل أن يلعبوا القمار حتى يغتنوا. هذه من أين جئت بها؟ من التجربة، إنه بيلعب القمار بيغتنوا، وبيصير مجال اليانصيب، ونصنع مليونير في أو في شهر، كل شهر بيصير عندنا إيش؟ مليونير، 10 سنين 10 مليونير، وهكذا. فهذا ما الذي أنتجه؟ أنتجه النظر إلى الواقع، وليس العقل الذي أنتجه. إذن أين دور العقل؟ هو الفهم، سواء من هنا أو من هنا. الآن هذا العقل حين يفهمه ألف يكون فهمه فهما صحيحا فهما خطأ، حتى وهو النظر. إذن هناك ناظر للشريعة ليستخرج من الحكم، وهناك ناظر إلى التجربة ويزعمه وهو ناظر الهوى، ويريد أن لا، هو لا يريد أن يتقيد بالشريعة. هوى سماه الشارع، خط أعداء النبوة يحكمهم الهوى. واضح الكلام؟ هذه الكلمة من الشيخ تكلمنا عنها في موطن سابق، وهو عند قوله وعلم، ذكرنا هذه، هذه مفتاح سر الوجود، مفتاح سر الإدراك العقلي، مفتاح سر العمل الإنساني، وعلم. فالإنسان لا ينتج شيئا إلا بعلم سابق، ما فيش فيش اسمه عقل. العقل مثل قضية الآلة التي تضع فيها ما تضع فيها من المواد، ثم إيش بسوي؟ بسوي الآلة. هل الآلة تنتج أم تصنع؟ في آلة هيك شفتوها حطناها وصارت طلع بني آدمين، آلة صارت تطلع حالها هكذا، بتطلع حمص وفول وبتطلع بندورة، لا الآلة لا تنتج. الآلة ماذا تفعل؟ الآلة تصنع الموت، وهكذا هو دور العقل. ولذلك قال الحارث المحاسبي ونقلها شيخ الإسلام مادحا، قال العقل غريزة، ها فيش اسمه عقل بنتج. ولذلك القرآن ولا السنة ذكرت العقل على صفة المدح، إنما ذكرته فعلا يعقلون يعقلون، لكن فيش عقل. لا يوجد. كل أحاديث العقل باطلة موضوعة، ما فيش. القرآن في كلمة عقل مش موجود، مش موجود كلمة عقل في القرآن. لماذا؟ لأن العقل لا ينتج، هو آلة. ما دام آلة إذن هو ممدوح بفعله لا بهم بما هو عليه، هو لا بما هو عليه. وذاك جاء المدح لي للفعل، يعقلون، ها يعقلون. طيب قال وأيضا فإن الكليات، هذه كلمات رجل يراقب، ما يراقب الحياة، مقتبسة من الوجود. هذه الكليات العقلية من أين؟ مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي. الوجود هل هو أمر هو الوجود أمر عقلي أم أمر موجود؟ موضوع أمر وضعي لا عقلي. فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. اقرأ شيء الآن، انتبهوا لأننا دخلنا، كان الكلام كله السابق، كان الكلام كله سابقا كلام متعة، الآن الكلام فيه متعة وفيه رصانة وفيه تأسيس. الآن الشيخ يؤسس لقضايا مهمة في موضوع العلم، انتبهوا، هذا تأسيس لقضايا معنى العلم الضروري، انتبهوا. يتقدمت ولكنه يفصل. فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره، إحداها العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى، ولا حركة ولا سكون يدعى ولا حركة ولا حركة، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكونا يدعى. نعم. فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم، كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقات والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. لا إله إلا الله، هذا كلام رجل، طبعا هذا كلام علمائنا على الجميع، ولكن أن يجمعه رجل هذا الجمع وبهذا الموطن، هذا كذلك، هذا من الفرادة. ليس الناس يعلمون كلهم، ولكن أن يكتبون، الناس يعلمون شتات المسائل، لكن أن يجمعونها في قواعد، هذه مهمات العالم. إيش مهمات العالم؟ أولا أن يفهم، ما هو المنهج، ما هو منهج علمائنا؟ أولا أن تكون جامعا لأفراد الموضوع، هذا واحد. انتبه، اكتبه لا بأس. من هو العالم؟ ما هو الفرق بين العالم والجاهل؟ أولا شأن العالم أن يكون جامعا لشتات وأفراد الموضوع، وإلا لا يكون عالما. لو أراد رجل مثلا لما أنا نذكرها ثم نأتي بالمثال. ثانيا أن يضعها هذه الأفراد أن يضعها ضمن النسق الائتلاف والاختلاف. أي ثاني. ثالثا أن يكون عنده القدرة على الإبانة عن نفسه. هذا الفرق بين العالم والجاهل. لو جئنا إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، وما أريد أن أذكر كل يوم الشافعي، والحقيقة أن هؤلاء إذا أردت أن تعرف مقدار العالم في تاريخنا فانظر إلى هذه، إلى اجتماع هذا الأمر في الرجل، هذه الثلاث. لو جئنا للخليل بن أحمد لما أراد أن يخرج لنا بقواعد العروض، إيش سوى؟ أولا جمع أشتات هذا الشعر وأفراده، مش هيك؟ صحيح؟ كان حافظا للشعر، عالما لما هو فيه الشعر، جمع الشعر. إذن جمع الأشتات أولا، الشرط الأول، وإلا لا يستطيع. ثانيا نظم هذه الأفراد المتناثرة المتباعدة في على أصوات المتكلمين وعلى ألسنة الشعراء وعلى رواة الرواة، جمعها وبدأ ماذا؟ إيش القاعدة الثانية؟ أن يرتبها على قاعدة المتفق والمختلف. أين هذا؟ أين كيف يلتقي هذا مع هذا؟ يلتقي في هذا الباب، كيف يختلف معه في هذا الباب؟ إذن هو ماذا أنشأ؟ بعد أن أخذ الفروع أنشأ القواعد لها. هذه القواعد. صحيح أن الأول لم يستطع الإبانة عنها، لكنها كانت مركوزة في نفسه. إيش العالم سوى؟ أبانا. العالم نظر إليها من بعد ومن علم، ورأى أن هذه الأفراد المتناثرة بآلاف المقطوعات وعشرات الآلاف من المقطوعات والمعلقات والشعر وإلى آخره، وجدها أنها تنتظم في جوانب وتختلف في جوانب. هذا هو التقعيد. طيب هي استقرت في نفسي، رآها، ثم أوجد لها من الأساليب اللي هي الدوائر العروضية. الدوائر العروضية أبان عما في نفسه من هذه التقسيمات بطريقة عالمة بينة جامعة لشتات هذا الشعر، أبان عنها إبانة العلماء. مثال آخر، هل هناك أعظم من رجل ينظر إلى كلام العرب، إلى كلام العرب جميعه، فيرى أن كل الكلام لا يخرج إلا أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا؟ ينظر هذا الكلام، ما الذي جعل هذا الرجل ينظر إلى الكلام كله فلا يراه أبدا خارجا عن أن يكون أي كلمة ينطق بها عربي إلا أن تكون هذه الكلمة إما أن تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون. هذا أولا جمع شتاتها، ثانيا قواعد ثالثا أبان عنها. كيف يبين عنها؟ متى هذا الاسم؟ متى يكون اسما؟ ما هي شروط الاسم الذي يفترق الاسم به عن الحرف؟ والحرف ما هو الذي يجمع صفة الاسم ويكون مختلفا عن الفعل؟ يعني الفعل، من الذي يستطيع أن يقول أنني لم أجد في كلام العرب؟ إحنا نستطيع طبعا، سهل عندنا جدا، شيء سهل جدا نقول أنه الفعل لا يدخل عليه حرف الجر، أنتم تعرفوها طبعا، ومن إحنا من شعر الشعراء وكلامنا نعلم، ما استحتجناش لا أسدؤلي ولا النحويين ولا كلام سيبوي أنه الفعل لا يدخل عليه حرف الجر. لا لكم كم مرة تتكلمون في اليوم أنتم؟ يعني كم كلمة تتكلمون في اليوم؟ وكم مرة تسمعون؟ هل وقفتم لحظة نقول عجيب الفعل لا يدخل عليه حرف الجر؟ الفعل لا يدخل عليه التعريف. الحمد لله أدركنا لوحدنا. وهكذا هذا هو شأن العلماء. مثال ثالث مثال إمامنا الشافعي رحمه الله، أنه جاء إلى البيان، كلمة البيان، وقال لما عرفه دل على أنه تأمله بهذه المعاني، لما تأمله بهذه المعاني شو قال البيان؟ قال شيء، معنى كلامه شيء اجتمعت أصوله وتعددت فروعه، هذا الكلام تعددت إيه؟ فروعه وفروعه هذه مع تشعبها وأصوله مع اجتماعها لا يمكن أن تتعارض، هي متفقة وإن بدت مختلفة لكنها في دلالتها تتباين في نفس المتكلم وفي نفس السامع. يعني هذه القاعدة، الشافعي حاضر القاعدة ليه ولا غير حاضرة؟ حاضر، أنه يجمع شتات الشيء ثم يجعله مرتبا على النمطية الاجتماع والاتفاق والاختلاف، ثم أن يبين عنه، أن يخرج، لأن هذا العالم الذي يستطيع أن يبين عما في نفسه في مثل قواعد العلوم هذا لم يبلغ المرتبة العظيمة، وقد تكون موجودة فيه، هو يبحث عنها يبحث لا يجد، وهي تدور في نفسه لكن يستطيع أن يبين عنها، هذا عالم عظيم ولكنه لا يبلغ مرتبة هؤلاء. واضح الكلام؟ هؤلاء هم العظماء، هؤلاء العظماء. طيب، احنا جبنا الشرح ل ومدحا لإمامنا الشاطبي أنه من هذا الصنف من العلماء. إذن ما هي فوائد الكلية؟ ما هي سمات الكليات ووصول بالعلم؟ ما هي؟ أولا شرطها العموم والاضطراد، ما معنى العموم والاضطراد؟ بمعنى أنها لا تتخلف أبدا. هو يقول لا باعتبار، أولا نرتب كلامه الآن، نرتب كلام الشيخ حتى نأخذ، إذن العموم والاضطراد لا تتخلف، شو معنى تتخلف؟ قال لا تتخلف لا بأفرادها ولا بتركيبها. قال يقول هنا إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، بمعنى أن هذه العمومات وهذه القواعد وهذا هو صلب العلم الذي نتحدث عنه، هذا عام مضطرد في كل أحكام الشريعة، في كل أحكام الشريعة، وثانيا في كل المكلفين. وهذه يجب، وإذا جاء واحد يقول إن من صلب الشريعة أن الشريعة جاءت من أجل حفظ الضروريات، هل يستطيع أن يأتي أحد في الدنيا ليقول إن هذه المسألة تنقض اهتمام الشريعة بالضروريات وأنها المقدمة على الحاجيات؟ هل يستطيع أحد أن يأتي فقط بفرد واحد؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. الآن هو بده يأتي إلى مسائل سماه علماؤنا على خلاف القياس، سنأتي إليها، وهذا فن عظيم قاله العلماء الكبار وشرحه ابن القيم في إعلام الموقعين، بل إن كتاب إعلام الموقعين إنما يخوض في هذه المسألة على الجملة، الجملة في آخر جزئين تقريبا يتحدث عن هذا الباب، وهو الذي قاله البعض إن هذا على خلاف القياس، لأن القياس هو اعتبار العلة، والعلة هي حاكمة في الشريعة، العلة قلنا هي حاكمة الشريعة، المقاصد حاكمة الشريعة. طب كيف يكون هذا على خلاف المقصد؟ سنفسر كلامهم بأن هذا أبطل هذا المقصد لظهور، هذا كلامهم لوجود مقصد أعظم منه، وأما الآخرون فيقولون لا هذا مضطرد في الأصل. شايفين الفرق؟ سنبين هذا، نأتي إليه في المسائل التي يضربها مثال، هل هذه التي رأيناها على خلاف الأصل فيما نقول، هل هي جرت من أجل ظهور ما هو أعظم منها في المقصد، أم أنها لا، بل هي في يعني إحنا قلنا هي الأصل ثم جاء غيرها فبدأ لنا أن هناك مقصد أعظم، أم أن هي تجري مجرى المقصد في الابتداء؟ هذا هو الفرق بين كلام الأحناف وكلام الجمهور. واضح الكلام؟ الأمثلة ستبين. أنا أعرف الكلام مجرد يتعب الذهن. إذن أولا شرط قواعد الشريعة شرطها أن تكون ماذا؟ مضطردة. مضطردة، ما معنى مضطردة؟ لا تتخلف، تسري على كل الأحكام، تسري على كل الأحكام. تسري على كل الأفراد، ولم يأتي إليها، ولكننا نقول هي تسري على كل الأفراد. بقول العموم والاضطراد، يعني هذه حاكمة لكل أفراد الشريعة، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق. هذا الذي قاله الشيخ. إذن هي جرت أولا، هي عموم الطراد في أفرادها، وكذلك هي جارية على عموم المكلفين. الحقيقة أنا أذهب وآتي لمسألة أريد أن أبينها، ولكن يأتي وقتها إن شاء الله فسامحني. يقول: وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى. آحادها الخاصة لا تتناهى. أنا أريد فقط أن أقف عندكم هنا وقفة تتعلق بمسألتين، الوقت معنا، تتعلق بمسألتين. هل تنقيح المناط، انتبهوا، هل تنقيح المناط من مسالك العلة أم هو خارج عن نطاق القياس؟ هذه مسألة مهمة، لأننا لو قلنا إنها، لا أبين هذا، أبين هذا، لا تستعجل، كلمة تنقيح المناط أنا أعرف أنها جديدة، الناس عندهم تحقيق المناط إلى غير ذلك، نتكلم عن تنقيح المناط. هل تنقيح المناط، ما فائدة هذا الكلام؟ وفيه كذلك تضعون قاعدة ثانية، هل هناك ما يوجد مما يسمى، انتبهوا، هل هناك مما يوجد ما يسمى بحادثة عين؟ اكتبوها لنشرح، ذكروني فيها حتى لا أنسى. إذا قلنا بأن، ما هو تنقيح المناط؟ أضرب لكم مثال، أمثلة كثيرة لكن نأتي إليها. تنقيح المناط، ما هو المناط؟ شو المناط؟ هو المعلق، يعني تنقيح العلة. المناط يعني الذي يعلق به، أنيط، بتقول لك أنيط به، أنت بتسمع بتقول أنيط هذا العمل بفلان، شو يعني؟ يعني علق به، لبس له، أنيط هذا العمل به. فالمناط هو الذي يعلق به الحكم. لماذا جاء الحكم الذي أنيط به؟ طبعا الناس بيقول علة مشان أهل، لأنه إحنا الآن على طريقة الشيخ بدنا ندخل معنى الظاهرية. الشيخ الشاطبي أراد أن يجمع بين ابن مالك، بين مالك وبين ابن القاسم، بين أبي حنيفة وبين ابن القاسم. خلينا نحط هنا الظاهرية، ما هو ليش مبعد، وإن كان هو يعني يأتي عليهم ذاكرا على استحياء ولا يعرج عليهم كثيرا، لكن لا بد أن ندخلها. نحن نبتعد عن كلمة المناط ميت بتفسيرها العلة حتى ندخل في خصومة مع من؟ مع الظاهرية، لأنه إذا ذكرت كلمة العلة برز الظاهرية وقعنا في مشكلة، راح أصلا بدنا نوفق بينهم. ونقول بأن تنقيح المناط على الصحيح أنه ليس من مسالك العلة، بل هو عمل الفقيه بلا استثناء، أي فقيه سواء كان من الظاهرية أو غير الظاهرية، سواء كان مما يقول بالعلة أو بغير العلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة. أنا أذهب للأمثلة السهلة الميسورة، لا أريد أن أذهب إلى الربا ومشاكله، لا لا، نذهب المسائل البينة التي هي في كل وقت نحتاج إليها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم شرب قائما عند زمزم كما في حديث علي، لكن نهى عن الشرب قائما وقال من شرب، حديث ابن مسلم، من شرب قائما فليستقي، على خلاف بين أهل العلم شرب قائم واجب حرام أم لا إلى آخر، هذا مسؤول مسألة ثانية، ليس هذا هو مبحثنا. نريد أن ننقح. شو من التنقيح؟ تنقيح يعني الغربلة، لما زوجتك بتشتري لها أنت شوية عدس بتجلس هي بتقيم بتنقح، واضح؟ شو بنقح؟ زي ما واحد يقول بنقح الكتاب، شو بنقح الكتاب؟ يعني يعلق على يزيل إلى آخر، يزيل ما فيه من زيادة ويرتبه. فأنا عرفنا تنقيح المناط، شو يعني؟ أن نبحث عن السليم الذي علق بالحكم. الحكم علق بماذا؟ فإحنا الأصل هو منع، ما نقول حرام، منع الشرب قائمة. من أن نعرف لماذا شرب، إذا نريد أن نبحث عن الإيه، عن المناط الذي من أجله شرب رسول الله قائما. فواحد يأتي يقول إنما هو لعلة خاصة في زمزم، ولذلك يقول أن شرب زمزم قائم سواء كان شربه على الحالة التي كان عليها رسول الله أم في أي وقت من الأوقات، صحيح؟ إذا هذا تنقيح، علق الحكم على هذا، قال زمزم إنه كون ماء زمزم يشربه المرء قائما. ثاني يقول لا، إنما هو شربه لتدافع الناس وقت زحام، الناس مزدحمين وكلهم يقفون على ماء زمزم ليشربون، فلو جلس كل واحد لكان في ذلك مشقة وعنت، فلذلك شرب قائما ليمشي، علقه على حكم آخر. هل هذا؟ وأتي واحد يقول لا، ليس هذا، وإنما هو مطلق الشرب مش لزمزم ولا للمكان، بل هو لصرف الأمر بالشرب، لصرف النهي عن الشرب قائما من التحريم إلى الاستحباب إلى الكراهة. واضح الكلام؟ هذه كما ترون، فهذا الفعل يسمى تنقيح المناط. هل هذا تنقيح المناط من مسالك العلة أم أنه لا يدخل في مسالك العلة؟ بمعنى مسائل القياس ولا غير مسائل القياس؟ الأصل القياس أمر زائد عنه، بمعنى الآن النظر إلى هذا الحكم ليس من مسائل القياس، تنقيح المناط ليس من مسائل القياس، على الصحيح، على الصحيح أنه ليس، هذا خلاف الأصوليين، ليس من مسائل القياس. أين القياس يأتي؟ فيما يترتب عليه. يقول لرجل آخر ما لو أنك شربت في مكان عام، لو أنه أراد هكذا إلى آخره، ما يبني، هل يمكن أن توجد العلة المضطردة أو لا توجد إلى آخره. لكن زمزم ليست علة مضطردة، زمزم هو معلق الحكم على لقب شيك إلى آخره، ندخل في مفهوم اللقب، ليس هذا بابه. الآن انتهينا من هذه النقطة. لماذا هذه النقطة؟ لماذا نظرنا إليها؟ تكلمنا في درس سابق بأن عمل المجتهد في النوازل هو أن ينظر إلى أمرين، موجود عندكم شيء؟ أن ينظر إلى أمرين. الأمر الأول أن ينظر إلى واقعة الأمر وما هي مرتبتها، ويذهب إلى ما يشاء. انتبهوا انتبهوا، هذا كلام مهم، هذا نبني الآن، ننتهي من الكلام، نبني الآن، بدأ الشيخ والمسائل كلها بناء، وكل مرحلة يجب أن تفهمها لتفهم ما بعدها. أعود وأقول المسألة، أبدأ في المسألة، أقول قلنا في درس سابق بأن الفقيه، انتبه، هذه مسألة مهمة، هذه معودة الوصول. هل لما قلنا بأن الفقيه له عملان، عمل في الواقع بمعرفة مرتبته من الفساد والصحة، من الفساد والحسن، من القبح والحسن، أن يعرف مرتبته، وأن يبحث عن النص الملائم له في هل هو داخل فيه دخولا كليا أم جزئيا. مش دخلنا هذا الكلام؟ لم نقل، قلنا هذا صحيح؟ واضح، هذا بين لمن راجع الكلام. هذا العمل هو إعمال للدليل البياني أم هو إعمال للقياس؟ أعيد، لما الآن ولا لما قلنا في قوله تعالى وإنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا، أي عمل فساد يدخل فيها؟ هل يدخل فيها من جهة البيان أم من جهة القياس؟ هنا يأتي ابن حزم ويدخلها بمسمى الدليل، يقول هذا هو الدليل، دليل نص عليه، ولا يلتفت إلى القياس لأنه لا ينظر العلة. هو الأصل كلمة الفساد علة أم هي كلمة بيانية يدخل فيها أمور كثيرة، أم هي علة ندخلها في الحكم؟ هذه مسألة يجب أن تفهمها لتعرف كيف يستدل ابن حزم وكيف يستدل ماذا الآخرون. واضح الكلام؟ لماذا قلنا هذا؟ انتبهوا لكلمة الشيخ هنا. لماذا قلنا هذا؟ انتبهنا أن تنقيح المناط عمل من أعمالي، ليس عمل من أعمال القياس، إنما هو بحث عن سبب وجود الحكم الذي قاله صلى الله عليه وسلم. الحكم على ماذا يعلق؟ هذا عمل من أعمالي، ليس الصواب من عمل القياس. ما يترتب عليه بعد ذلك هو عمل قياسي. الأمر الثاني أن هناك من يدخل في البيان، من يدخل الحكم في البيان دخولا جزئيا، وهناك من يرى أن هذا علة يجب الإعمال. واضح؟ الآن لماذا قلنا هذا؟ نقول هذا الذي قالوه من تناهي الحوادث. هل الحوادث متناهية؟ قالوا غير متناهية. النصوص هل هي متناهية؟ انتبهوا، احنا نصلح بينهم الآن، احنا جماعة مع الفريق الشاطبي نريد أن نصلح بين العلماء. هل هناك عمل في الوجود لا يدخل في النص من جهة البيان؟ هذا قول ابن حزم، وهذا الذي مال إليه ابن القيم في إعلام الموقع. انتبهوا لما يأتي ابن حزم يقول كيف تستدل، يقول ما من عمل في الوجود إلا وهو داخل في بيان الشرع على ما تقدم شرحنا، قلنا داخل في البيان وداخل في القياس، هذا تكلمنا، لا نريد أن نعود حتى نبني. قال ابن حزم ما من عمل من أعمال الوجود إلا وهو داخل في البيان، نستطيع أن ندخله في البيان بحسب ما تقدم من ذكر مرتبته في البيان ومذكر مرتبته في الوجود. بشيك الآخرون قالوا لا، نضطر إلى القياس، هذا ما نتكلمش على مسائل أخرى في القياس، نتكلم عن هذه المسألة التي بين أيدينا. يقول القياسيون بأن الأصل أن الأعمال غير متناهية والنصوص متناهية، لكنها أرشدتنا إلى العلل التي نلحق بها هذه الحوادث غير متناهية إلى هذا النص. واضح الكلام؟ أرجو أن يكون واضحا. لماذا هذا الكلام؟ انظروا إليه، إلى قول الشيخ. قال فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا. كلمة إفرادا وتركيبا يعني إما أن يكون بفعل واحد أو فعل جماعة، وإما أن يكون الفعل داخلا في كلي أو داخلا في فرعي. واضح؟ هذا معنى. قال وهو معنى كونها عامة وإن فرض، الآن كلام واضح، إحنا ذهبنا إلى أبعد مدى يمكن أن تفسر به النصوص، أبعد مما قلت لكم لا يوجد، لكن كان يمكن أن نمر عليها بقليل من الأمثلة وقليل من البيان وننتهي، ولكن أردت أن أذهب بكم إلى المصالحة. ذهبنا إلى المصالحة، ولا يمكن أن تذهب المصالحة تفهم كل واحد ماذا يقول إلى غور ما يقول. وإن فرض في خصوصها ومعقولها، انتبه، يقول وهو معنى كونها عامة، وإن احنا نستطيع، كنا نستطيع أن نقول أنا شرط هذا صلب العلم أن يكون مضطردا وعاما شاملا نصوص الشريعة شاملا لأفراد الناس فلا يخرج منها شيء، نستطيع أن نقول وننتهي، لكن لا يكون الأمر جليا كما هو الآن إن شاء الله. نقول وإن فرض في نصوصها ومعقولها خصوص ما. الآن هذا الخصوص، هذا أنا قلته لا أريد أن أكرر لكن مضطر، هذا الخصوص الذي رأيناه خارجا من العموم، انتبه، هذا الخصوص الذي رأيناه خارجا من العموم، هل هو على قاعدة أنه جاءت مصلحة أعظم منه فلغت المصلحة الأولى الموجودة في العامة، أم أنه هو بنفسه جار؟ هذه مسألة قد يقول قائل لا قيمة لها لكنها مهمة. أم أن هذا الخصوص هو في الحقيقة جاري على مجرى العموم؟ انتبهتم؟ هذا ذكرنا، هذا واضح. هناك مسلكان لأهل العلم، مسلك الجمهور الذي يقول بأن هذا الخصوص جاري مجرى العموم، لم يتخلف هو على القواعد ما جاري. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا هذا الخصوص أخرجناه من جريان العموم لظهور فائدة أخرى جرت عليه. هذه الطريقة التي يقول الأحناف هي التي تقرب إليكم ما يسمى بالاستحسان فيما سيأتي. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني أنت بتتعجب شو ده ضرورة اثنين بيقولوا بالعراية، كل الجمهور بيقول للأئمة الثلاث والأحناف بيقولوا بالعراية، شو الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن الأحناف يقولون هذا قياس على خلاف الأصل، الجمهور يقول لا هو ضمن برنامج القياس العام. واضح الكلام؟ واضح لا إله إلا الله. اليوم الظاهر الأمور زادت حدا، ولكن لابد ترتقون مع كلام علمائنا. قال وإن فرض في نصوصها أو معقولها، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع. إذن هنا إلى من ينتمي الشيخ الشاطبي؟ هل ينتمي في هذه المسألة إلى الجمهور أم إلى الأحناف؟ إلى الجمهور. فيقول لكن هو إنما هو عودة إلى عموم ما. قال وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم. وهنا نضع نقطة، لأن الأمثلة التي ضربها الشيخ هي التي تفسر جملة الكلام الذي نحن فيه. وإن شاء الله في الدرس القادم، مبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم، قلت لنا في حادثة عين ممكن لك تشرح، هي ستأتي لكن احفظوها. لا هل يوجد في الشريعة حادثة عين أم لا؟ هذه ضمن فهمنا لهذه المسألة إن شاء الله. والصواب الذي عليه هو أنه لا يوجد حادثة عين، لا يوجد في الشريعة حادثة عين. هذه يقولها الفقيه عندما يعجز عن وضع حادثة خاصة ضمن العموم، يعجز فيقول حادثة عين متريح، يقول خاص ما نحتاج فيها، والأصل لا يوجد حادثة عين في الشريعة. لكن لما يعجز الفقيه عن تفسيرها يقول حادثة عين وانتهى الموضوع، لأن القواعد تقول بكذا، ولذلك هذه خرجت عن القواعد فهي حادثة عين، هكذا يقولون. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. من حد عنده سؤال هنا؟ تفضل. تنقيح المناط خارج عن مسالك العلة ولا القياس؟ مسالك العلة، هو يقول مسالك العلة يعني القياس. الصواب أن تنقيح المناط ليس من مسالك العلة، على الصواب ليس من مسائل القياس، وهذا قال به بعض الأصوليين، وبعضهم لا، جعل تنقيح المناط من مسالك العلة، ومنهم الشوكاني ومنهم الغزالي في المستصفى، جعلوها من مسالك العلة. نعم، أما البيضاوي مثلا في كتاب الأصول، البيضاوي لا يجعل تنقيح المناط خارج مسالك العلة. واضح؟ تفضل. بس حتى نفسر هذا الكلام، لأنه مهم، لأنه مهم في فهمنا لاختلاف العلماء كيف يختلفون إلى آخر. هل عنده سؤال هنا من إخواننا؟ أم نذهب إلى الإخوة في الباتوك؟ شوف إخواننا الباتوك. إيش عندك يا شيخ أبو يوسف؟ أو مشتاق؟ أرسل لنا الأسئلة. يقول أبو يوسف الأسئلة ليست في صلب موضوع الدرس، يعني هذا يحزنني لأنه أريد في الموضوع في صلب الموضوع في الصلب. شيخنا طبعا مش درس القادم مسألة. نعم، أي سؤال لكن في موضوع الأصول لو كان قديما لا بأس. ارسل لنا يا أبو يوسف، إذا بقي وقت نجيب عليه إن شاء الله. لا، ارسل إلى رأينا الإجابة أجبنا ولا سكتنا. نعم. طب ليش ذكر عن العلم، لما ذكر فإن قيل هذا غير ظن، ذكر عن إبليس المثل ما وضع أن العلم إبليس عالم، بل هو أعلم العلماء إبليس، ومع ذلك العلم لم يقده، لأنه يقول العلم يلجئ صاحبه إلى العمل، فلماذا إبليس علمه لم يجه العمل؟ هو لغلبة إرادة الهوى عليه وللكبر والغرور، فاستعلى مفهوم النفس على مفهوم العلم، استعلى صراع العلم مع الهوى، صراع العلم مع الهوى. نعم. أي سؤال آخر؟ ما فيه؟ سؤال آخر شيخ. تفضل شيخ. ذكرت الزنديق ومن يضر الإسلام ويبطل الشريعة في باطن. طب ما الزنديق والمنافق؟ قال مالك، هاي يسأل أخونا ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟ قال مالك رحمه الله: منافق الأمس زنديق اليوم. المنافق زمن الصحابة هو الزنديق، المنافق زمن الصحابة هو الزنديق في زمن مالك، وذاك صار العلماء يطلقون كلمة الزنديق وهي كلمة فارسية معناها زنديق ريح، وهو الذي لا يؤمن بالآخرة، فصارت هذه الكلمة دخلت في عالم المسلمين وصارت تطلق على المنافق، وخاصة الذين يبطلون الشريعة، الزنادق الذين لا يدينون الإسلام لا يعملون به ويبطلون الشريعة، فالمنافق هو الزنديق في كلام فقهائنا، ولكن انتهت كلمة منافق لأن الزنديق لا صار له أحكام، صار له أحكام عملية. نعم. أحد سؤال آخر؟ شيخ، أنت لما ذكرت القوم والنساء، القرآن مفرق على طول فيهن، قلنا لما قال كذب قوم نوح المرسلين، من القوم كامل كذبوا. الشيخ أدخلنا مسألة هي في الحقيقة تحتاج إلى بيان ومهمة، وهو باختصار يسأل يقول الشيخ يقول بأن القرآن فرق بين النساء والقوم، وذلك لأن القوم هو الذي يقوم بهم الرجل، ولما كانت النساء لسنا كذلك ففرق الله في قوله تعالى: ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. قال لما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، فهل دخل فيها الرجال والنساء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ هذه مسألة من المسائل المهمة جدا في التعامل مع اللغة، هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي هذه التي بين يدينا، لما أنا قلت لكم الاجتهاد يبدأ بفهمه النص ومراتب بيانه يدخل في هذا الأمر. أولا كيف أبدأ معكم فيها لأنها مهمة وأرجو الانتباه لها. الشريعة جاءت بألفاظ، هذه الألفاظ إما أن تحمل على معانيها الخاصة بها، وإما أن تحمل على معانيها الخاصة بها والمجاورة لها. ما معنى هذا الكلام؟ لما جاء، ما أضرب مثالا فيتضح البيان، لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته أو بسقبه، الجار أحق بسقبه أو شفعته، ما معنى هذا؟ معنى أن جارك مطلق الجار، مطلق الجار الذي يعرفه الناس، الجار من الجوار، الجوار، ولأنه الجار ماذا؟ لماذا الجار؟ لأنه يلاصقه، الجار يلاصقه، ولذلك يقال جار فلان أي ظلمه، التصق به حتى غلبه، واضح؟ جار فلان ظلمه، كيف يعني جار علي؟ يعني التصق به حتى ألجأه، واضح؟ من ليش يخلط هذا الجار؟ من الجور وهو الظلم، هذا بينهما العلاقة الواضحة. فمطلق الجار فيما مسمى عند العرب له حق الشفعة، بمعنى لو هذا الآن أنا بيتي هنا، البيت الرجل هنا وبجانبه جار، هذا الرجل الذي بيني وبينه هذا الباب، الباب مختلف وبيني وبينه هذا الفراغ، وبعدي هذا يسمى جار. وذاك جاء في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار إن صح حتى ظننت أنه سيورثه. فهل هذا على مطلق الجار؟ انتبهوا، على مطلق الجار. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، بمعنى إنه هذا اللي له مدخل خاص لبيته بجانبه له مدخل خاص، وبيني وبينه حد بين بيني وبينه وليس ملتصق بي، هذا لا شفعة. إذن ما المقصود بالجار؟ ما المقصود بالجار؟ هل هو انتبه استخدم كلمة الجار لماذا؟ لأن فيها معنى لما يطلق عليه جار، ولكن لم يرد به الجار في إطلاقها العام. ما المقصود بالجار هنا؟ الجار مقصود به الشريك، الجار مقصود به الشريك. فلما كان الشريك، ها هذا الجواب على السؤال وبنطبق على لما تكلم، لما كان الشريك فيه معنى الجوار، مش في معنى الجوار ومجاور لك، في معنى الجوار، استخدم لفظ الشريك بالجوار، بل يقول الرجل عن زوجته جارة كما قال العشاء، كما قال الشافعي، هذا مش مني، هذا كلام الشافعي، صدقكم انه عبقري، هذا كلام الشافعي في الام، لما جاء الى قوله قال على زوجته قال ايا جارتا بيني فاني مفارقك، جارتا يعني شو؟ زوجته يعني طلق. اذا كيف يستخدم العرب الالفاظ؟ يستخدمونها لماذا؟ يستخدمونها اما لدلالتها الكليه، كلمة جار بمعنى الجار مطلقا، وإما يستخدمونها هذه الكلمة لمعنى جزئي فيها يكون مشاركا للكلمة الأصلية، مثل كلمة جوار وشريك. الأصل يقول الشريك أحق بصقبه، لكن لما كان الشريك يشابه الجوار أو الجار في معنى ألفاظه جاز استخدامها أم لا جاز استخدامها؟ هذا من مهم، هذا من طرق العرب. انتهينا منها؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام. الآن نأتي لما الآن كلمة قوم، انتبه، لو أراد رجل أن يأتي إلى كلمة قوم على معناها المحدد لها، وهو كما نذكر كلمة الشريك على المعنى المحدد لها، أو على كلمة جار على معنى العام لها، فما معنى القوم المحدد لها؟ ما معناه؟ معناه الذي لا تدخل فيه النساء، لا تدخل فيه النساء. لا، واضح الكلام؟ طيب، هل يمكن أن ندخل النساء في معنى قوم على المعنى الذي تقدم في أنه يشابهه في بعض أموره؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ لأن الذي ينتج النساء الرجال هو النساء. لو قالها رجل في حق هذا المعنى القوم، وإن كانت هي أصلها مأخوذة من القيام، والمرأة ليست كذلك، لكن هل هن في هذا الباب يدخلن دخولا جزئيا؟ يدخلنا. فجاز هذا إطلاق قوم على النساء إذا أطلقت. هذه علماءنا، واضح انتهينا منها، هذه علماءنا أخذوها في قولهم من هذا من لغة العرب، لما قالوا إذا اجتمع افترق، وإذا عند الاجتماع وعند الافتراق، عند إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق، لأن كل واحد يدل على معنى خاص به، خاص به، ولكن إذا افترق اجتمع، لأنه حين يأتي لابد من اجتماع هذا المعنى ليتم المعنى التام، حين يأتي مفترقا فلا بد من ذكره ليكون دالا على المعنى التام له. الآن لما يقول قائل أنت الآن، ونختم هذا، لو جاءت كلمة الإيمان مثل كلمة قوم، لو جاءت كلمة الإيمان مطلقة دون ذكر النساء، كما قوم دون ذكر النساء، وجاءت كلمة الإيمان دون ذكر العمل، هل يكون العمل داخلا في الإيمان؟ الجواب نعم، كما أن النساء يكون داخلا في قوم. فلما ذكر التفريق هل يأتي الإيمان والعمل؟ آمنوا وعملوا، آمنوا، فحينئذ يذكر الإيمان على خلاف العمل أو مفارقا له، لأن الواو بإجماع أهل اللغة تفيد التغاير، الواو تفيد التغاير. فلما كان إذا اجتمع دل على الافتراق. واضح الكلام؟ كثيرا استنزفت منا أمورا كثيرة، جزاكم الله خيرا وبارك الله. يا شيخ قول آسف الأخ يسأل سؤال، سؤالا إن شاء الله نؤجله، يعني السؤال الأول، لماذا لم يخرج الإمام أحمد على الخليفة المعتزلي. هذه مسألة طويلة وتحتاج شرح. والصواب أن ليس كل معتزلي كافر كفرا عينيا، هذا باختصار. كيف يقاتل البغاة؟ يقاتل. وإحدى ثلاث، طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين والفارق الجماعة، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك من الأمور، فدل على أن هذا يسمى مفهوم العدد. لا انتبه السائل، لا أريد أن أطيل، لأن مسألة أصول. يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قوله ثلاث هذا عدد، هل يوجد مفهوم العدد يعني مفهوم المخالفة؟ فالعدد على الصحيح له مفهوم، العدد على الصحيح له مفهوم، يجوز أن نأخذ العدد ليس له مفهوم. الصواب أن العدد ليس له مفهوم يا شيخ، العدد ليس له مفهوم، بمعنى لا يجوز أن نقول، لا يجب علينا أصوليا أن نقول بأنه لا يجوز أن يقتل المسلم فوق هذه الثلاث، لا يجوز. هذا مفهوم، هذه طريقة أصولية، أنا أختار لكم الطريقة الأصولية لتتعلموا كيفية دراستها، وإلا هناك أجوبة كثيرة بغير هذه الطريقة. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا قبل ما تنهي هذا، نعم، لما كنت أتكلم عن الزنادقة ذكرت بالخطأ عبد الرحمن العشماوي، حتى ما يتناقل هذا الأمر. لا لا، لم أقصد العشماوي الشاعر، نعوذ بالله. هناك العشماوي هذا المجرم المصري، له كتب مشهور، مستشار العشماوي نسيت اسمه، لكن مشهور، ومن الزنادقة الذين يردون إبطال الشرع، ولم أقصد الشاعر، لا أعوذ بالله. هم يعرفون إن شاء الله، إلا إذا أساءوا النية بي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. يا أخي، مش اسم الواو تقصد التغير؟ طب هو مش من باب عطف خاص على عام يقوله؟ أنا ما عندي رصيد. عندك عارف يا أخي؟ وكل سؤال بقدر أقوله. هذا أوقف هذا.